خلاص تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. تنبيه: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق معنا ليلة البارحة الكلام على طريقة التفسير عن طريقة الدرس، ثم قرأنا ترجمة للشيخ رحمه الله كتب أحد تلاميذه، وهذا الذي سمعتم من القارئ تنبيه كتبه الشيخ رحمه الله في مقدمة التفسير في أول تفسيره. قبل أن أعلق على تنبيهه رحمه الله، أذكر أن طريقة الشيخ رحمه الله في التفسير، وقد أشرت إليها البارحة، أنه كان يقرأ تفاسير السلف، وما ذكر في الآية ما عنده من الكتب التي يقرأ فيها، ثم يأتي إلى جماعة المسجد ويفسر القرآن فيما ذكره تلميذ علي بن حمد الصالح رحمه الله لبعض تلاميذه، إن شيخهم ابن سعدي كان يفعل ذلك، فكان يفسر ما بين الأذان والإقامة العشاء، والظاهر أنهم يطيلونها قليلا، ثم يفسر على صدره يعني بدون كتاب، ثم يرجع إلى بيته ولا يكلم أحدا حتى يكتب ما فسره، يكتبه. ولا شك أنه عالم ذكي فطين، ومر معنا أمس البارحة أن حفظ القرآن عمره 11 سنة، ولا يمكن لمثل هذا إلا يكون ذكيا فطينا، فكان يكتب ما فسره، هذا أمر يسير على أهل العلم، حتى اجتمع عنده التفسير ثم طلب منه أن يخرجه، فتمنع، ثم إنه رحمه الله رضخ لكثرة الطلب فأخرج جزءا من تفسيره ما بين سورة الكهف إلى سورة القصص، ثم طبع ونشر منه أجزاء كثيرة، أعني نسخا كثيرة، نسخ كثيرة، ثم لما انتشر بين الناس رغبوا إليه مرة ثانية أن يخرج التفسير، وكان يستطيله، كأنه يقنه طويل وأنه كثير وشاق في الطباعة، وربما أيضا في التكاليف، لأن الشيخ رحمه الله كان يطبع كثيرا من كتبه على نفقته الخاصة. المقصود أنه طبعه، ثم أنه كان يزيد فيه ويعدل في بعض المواضع، ولذلك اختلفت بعض النسخ من التفسير، لكن مجمله بحمد الله متفق عليه. طيب، وأما قوله في التنبيه، يقول: اعلم أن طريقتي في التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني، وذلك ما كان يرجع إلى التفاسير، ولا نجد في كتابه حالات أبدا، ولا قال فلان ولا قال فلان أبدا، وإنما تفسير إجمالي كما قلت حضر الشيخ رحمه الله من الكتب وأجملها بعبارة لطيفة سهلة واضحة يفهمها الكبير والصغير والرجل والمرأة، ويفهم العالم ومن دون العالم، بل حتى العامي. يقول: ما يحضر معانيها، ولا أكتفي بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة. مثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، من سورة الفاتحة، إذا مر على هذا الجملة هذه الحمد لله في سورة الأنعام مثلا أعاد الكلام، مر عليه في سورة الكهف أعاد عليه الكلام، وهكذا أسماء الله عز وجل الحسنى التي تختم بها الآيات: العزيز الحكيم، الحكيم الخبير، الغفور الرحيم. كل موضع يعيد أيضا. أيضا قصص التي تتكرر، قصة موسى عليه السلام، ما يحيل على المواضع السابقة. طيب، وهذا يفيد القارئ والسامع أنه يستحضر المعنى مباشرة بدون أن يحال على موضع سابق. يقول في تعليل ذلك، يقول: لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني، وذلك في سورة الزمر، أن الله وصف الكتاب أنه مثاني. ومعنى مثاني يقول: تثنى فيه الأخبار، مثنى أي تعاد وتكرر، والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة. ولذلك القرآن لا يمل. قرآن من خصائص القرآن أنه لا يخلق على كثرة الترداد، وتسمع القصة في سورة ثم تسمع قصة ثانية وكانت تسمعها لأول مرة، بل نفس السورة تعيد وتقرأها، وهذا لمن أحضر قلبه مع القرآن. وأما الغافل فنسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم جميعا. الغفلة هذه داء عظيم، وذلك يحرم الإنسان من الخير بسبب غفلته والهماك في الملذات والشهوات والآن الملهيات، وبعبارة أوضح الجوالات. هذا الجوال قد يحرمك من الخير، يحرمك من التلذذ بكلام رب العالمين. يقول: وأمر، يعني الله عز وجل سبحانه، بتدبر جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح القلب الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. إذن فهذا أمر عظيم لهذا القرآن الكبير الكريم العظيم. طيب، وهنا نذكر خصائص هذا التفسير، وقد جمعت ذلك من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وبعض كلام الشيخ ابن عقيل، وذلك في مقدمة التفسير نفسه طبعة الشيخ الواحد، أعني تخرج الشيخ الواحد عبد الرحمن بن علي الواحد جزاه الله خيرا. فما ذكر شيخنا رحمه الله عن تفسير شيخه ابن سعدي أنه يقول: سهولة العبارة، يقول هذا التفسير في سورة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. هذا أمر واضح جدا، ما فيه ذاك التعقيد ولا فيه تلك الألفاظ الغريبة ولا تلك الجمل التي تحتاج إلى فك، بل تفسير واضح بين جميل. يقول: ومنها من خصائص تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه. ولذلك تفسير ابن سعدي رحمه الله زبد، جمل لذيذة لطيفة. مثلا من الحشو أن يذكر اسم مثلا نوع الطيور التي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحها، أمر أن يذبح، يأخذ 4 من الطير فصرهن إليك يقطعها وجعل الجوال ثم يدعونها تلك السلام. إيش الطيور هذه؟ هل حمام، دجاج، عصافير؟ طيب وش الفائدة؟ ما في تلك الفائدة. وهكذا اسم مثلا الذي مر على قرية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها تلك الفائدة، لأن المقصود بيان الحكمة من القصة. قصة إبراهيم عليه السلام والذي مر على قرية هي أن الله يحيي الموتى. طيب، يقول، وهذا من كلام ابن عقيل رحمه الله، يقول: تجنب ذكر قصص أو إسرائيليات أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى. فالتطويل والتكرار والإسرائيليات هذه غير مناسبة بكثرتها، لكن ذكرها أحيانا لا بأس به. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره أو في أثناءه، الآن خطأ مني أنا، أن الإسرائيليات وهما نقل عن بني إسرائيل أنه لا يخلو من 3 أنواع. النوع الأول ما جاء كتابنا بتصديقه، ما جاء شرعنا بتصديقه. مثلا مما ذكر ذلك، نعم، ما جاء شرعنا بتصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من كلام النبوات الأولى من السابقين. الثاني ما جاء شرعنا بتكذيبه، ومنه قول لبني إسرائيل اليهود إن الرجل يعني الزوج إذا أتى امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، يعني إذا أتاها من الخلف ليس في الدبر، دبر هذا محرم بل من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها، لا ليس هذا المقصود، لا المقصود أتيها في القبل لكن من الخلف اللي هو تقول الولد أحول. فقال عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب الثالث ما لم يتشرع بتصديقه ولا تكذيبه، هذا جزء حكايته لكن لا يعتمد. ومن ذلك ما ينشر هذه الأيام، جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليلة من الليالي ينزل داء من السماء، فأمر بأن تغطى الأواني والشراب. جاء الآن ينشر أن هذا الوباء في شهر ديسمبر، نحن في ديسمبر وديسمبر وكلام الناس، وربما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبه العلماء المعتبرين، هذا غير صحيح. نقول لا بأس أن نقول يمكن في شهر ديسمبر، ما في بأس، لكن لا نعتمد اعتمادا تاما أو نبنى أحكاما. ولذلك في جميع السنة نغطي الأواني نغطيها، قد ينزل الوباء وليس نقول في شهر ديسمبر غطوا وغير ديسمبر لا تغطون. نين جاء هذا؟ هذا من حكاية إما الروم أو اليهود أو غيرهم، قد تصح وقد لا تصح، هذه تحكى لكن لا يعتمد عليها. طيب وما قال شيخنا رحمه الله في ميزات تفسير شيخ ابن سعدي رحمه الله، يقول تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إليه إلى ذكره. والعجب أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله إذا أتى في موضع من الآيات وفيها خلاف قوي يجمل الخلاف ويرجح بطريقة عجيبة. مثلا قوله تعالى والفجر وليال عشر، اختلف السلف ومن بعد من أهل العلم هل المراد عشر ذي الحجة أو عشر رمضان، فقال بعبارة مختصرة وهي عشر ذي الحجة أو قيل عشر رمضان والأمر محتمل أو عبارة بهذه، الآن أنا ما يحضرني بالضبط. فأجمل الخلاف بذكر يسير بالعبارة اللطيفة. طيب الخامس ما ذكرت ما قيدت من كلام شيخنا، يقول السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة، وكفى بشهادة شيخنا لشيخ ابن سعدي، ومع أنه تلميذه إلا أنه وصل إلى درجة أن يزكي شيخه. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عمدة وأقواله معتمدة عند أهل السنة المعاصرين من العلماء وطلاب العلم المعتبرين في العقيدة، ولذلك اعتمدت كتب شيخنا رحمه الله في العقيدة، مثلا كتابه شرح الواسطية، كتاب القواعد المثلى في أسماء الله والصفات الحسنى، كتاب عقيدة السنة والجماعة كلها في هذا الباب، شرح للسفارينية وغيره من من من من كتب العقيدة شيخنا رحمه الله عمدة. وأن زكى الله عز وجل فهو قد يخطئ ويصيب، لكنه عمدة في هذا الباب، فهو قال إن هذا التفسير يقول شيخه يقول عمدة في تقيل عقيدة، وصدق رحم الله الجميع. وتأمل في كلامه، كلام لطيف حينما يتكلم على أسماء الله عز وجل وصفاته بكلام واضح سهل لذيذ يفهم يعتمد عليه. ولذلك طلاب العلم والعلماء ممن حضر الدكتوراه والماجستير وغيرها تجد في انقوع الشيخ ابن سعدي، قال الشيخ ابن سعدي، وهذا من فتح الله عز وجل ومن بركة الله عز وجل على هذا الرجل وعلى تفسيره. السادس يقول دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا أمر عجيب سبحان الله العظيم. يقول شيخنا وهذا يظهر جليا في بعض الآيات كآية الوضوء، آية الوضوء في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، في الآية تقريبا سبعة أبواب من أبواب الفقه، نواب الطهارة. وقد استنبط الشيخ رحمه الله بن سعدي 50 فائدة، وأتى شيخنا رحمه الله تلميذه فزاد عليه أظن 56 فائدة أو حول هذا العدد. أيضا كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله في على آية الدين استنباطات وأحكام واستدلالات عجيبة جدا. أيضا استنباط الفوائد من قصة يوسف عليه السلام، ذكر فوائد عجيبة ودقائق ولطائف سنتعجب من هذا. أيضا كلامه على قصة داود وسليمان عليهم السلام في الاستنباط وفي البيان وفي الأحكام لا شك أنه أمر عجيب جدا ومفيد. يقول شيخنا رحمه الله من ميزات هذا التفسير أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة. هذا واضح واضح جدا، إنسان يتعجب من كلام الشيخ ومن استنباطاته من الآيات باستنباطات عجيبة. وإن شاء الله تعالى نسأل الله يعيننا وإياكم على ختمة، سوف نقف على هذا بإذن الله عز وجل ونعلق على المواضع التي توجد فيه. يقول كما يتبين في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه في آخر سورة الأعراف. خذ العفو يعني ما عفو من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وهو ما عرفه الشرع وما تعارفه الناس مما لم يتشرع بمنعه، وأعرض عن الجاهلين. الجاهل هو الذي يجهل على الإنسان، وليس المراد بالجاهل لما يعرف العلم، لا، الجاهل هو الذي يتعدى ويستطيل، قد يكون عنده دكتوراه في علمه لكنه يجهل. ولا نقول كما قال الأول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا، هذا عرف المشركين وعرف العرب الأعراب، لا، بل نحن قد ربانا القرآن وأعرض عن الجاهلين. نحن قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن تربينا على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتيه الأعرابي فيجذبه من برده جذبة حتى تؤثر على رقبته ويقول يا محمد أعطني المال الله لا مالك ولا مال أبيك. إيش هذا؟ يعني شيء عجب، ومع هذا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ويأمر له بالعطاء. هكذا الأخلاق، وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. إذن هذا التفسير تفسير عجيب لذيذ جميل، نسأل الله عز وجل أن يعينكم على قراءته وأن يفتح علينا فتحا من عنده. وهذا ما تيسر من ميزات هذا التفسير، والله تعالى أعلم. ونبدأ في قراءة من جزء عما، كما ذكرنا البارحة أن نبدأ من قصار السور من عم جزء عما، وإن شاء الله تعالى ننتهي من ثم جزء تبارك وهكذا حتى إلى جزء الخامس سورة الأحقاف، ثم بعد ذلك نستخير الله إما نبدأ من سورة البقرة أو نواصل. فضل مبارك. تفسير سورة عمة وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قال رحمه الله تعالى أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ولكن رب عندكم مكذبون، نعم، ولكن المكذبون اكسرهم، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب الشيخ رحمه الله لم يبين من النبأ العظيم. النبأ العظيم هو الخبر، النبأ الخبر، لكن ما هو؟ العلماء ذكروا أنه القرآن أو البعث، وقيل التوحيد، والواقع أنه جميعا. فهؤلاء المختلفون في أمر البعث منهم مصدق ومكذب، القرآن من يقول هذا شعر وهذا كهانة وهذا كلام افتراه اختلقه أساطير الأولين. وكذلك التوحيد اختلفوا، فيقول المشركون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. والشيخ رحمه الله أجمل لما ترجح له شيء. نعم، فيه ما يظهر لي والله أعلم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نعم، هذا تهديد من الله عز وجل لهؤلاء المكذبين. كلا، هذه كلمة ردع وزجر، سيعلمون، والسين هذه للقرب يعني سوف يعلمون قريبا. ثم كلا سيعلمون، هذا لا شك أنه زجر قوي وتهديد واضح من الله عز وجل لهؤلاء المكذبين بالبعث وبالتوحيد وبالقرآن. نعم. ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل، فقال ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله ألفافا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل والجبال. نعم، هذا استفهام يراد به التقرير والزجر. الله عز وجل يقول هؤلاء المكذبين المشركين ألم نجعل الأرض مهادا، ألستم ترون الأرض جعلناها ممهدة مذللة لكم، أليس هذا مقنعا لكم أن تؤمنوا وتعلموا أن الذي خلقها قادر على البعث مستحق للعبادة وحده دون من سواه، قادر على إنزال هذا القرآن أن تكذبون به، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نعم، والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد، وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح بلذة المنكح. وهذا امتنان من الله عز وجل بهذا، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والآية تشمل غير أزواج بني آدم، فأزواج الحيوانات، بل أزواج النباتات، بل أزواج الحشرات الصغيرة تدب في الأرض. هذا عجب، والله عز وجل جعل من كل زوجين اثنين من أجل تستمر الحياة حتى إذا الله عز وجل بخراب العالم. نعم، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة. ظهنا يغشى، بسم الله مكتوب عندك بالضم. نعم، لحسن يغشى، بسم الله. فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أحسن تقول هنا وقوله، ترى ما تكتب وهذا كثير، ذاك في واسطية شيخ الإسلام سرد الآيات، وبعض الناس يقرأها بدون فك. لا، كالمحدثين، محدثين يذكرون حدثنا وتقبلها قال حدثنا، هكذا الآية إذا كانت آية ثم آية وقوله تعالى. أحسن، هكذا هنا وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاد وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع. يعني أن الشمس فيها نور وحرارة، نور للإضاءة وحرارة للمنافع من التدفئة ومن إنضاج الزروع والنباتات والثمار. نعم، وقوله وأنزلنا من المعصرات أي السحاب

فلذلك أهملوا العمل للآخرة. وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. وقوله وكل شيء، أي من قليل وكثير وخير وشر. وقوله أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله فذوقوا، أي أيها المكذبون لهذا اليوم، لهذا العذاب الأليم والخزي الدائم. وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، أي فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في عذاب أهل النار، أجارنا الله منها. جاء ذلك عن بعض السلف كعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن نبيه أن هذه الآية أشد آية على أهل النار، لأن الله عز وجل يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وذكر الله عز وجل في آخر سورة الزخرف أنهم ينادون يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. قال بعض العلماء إنهم يبقون ينادون مالكا 200 سنة، فإذا أجابهم قال مالك لهم اخسوا يا من يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقد نادوا الله عز وجل واستغاثوا به فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون. وننتهي هنا، وموعدنا بعد غد إن شاء الله تعالى، ونذكركم بدرس صاحب الفضيلة الشيخ مفرج غدا إن شاء الله تعالى في موطأ إمام مالك في جامع الشيخ، وأيضا هو منقول على قناة الشيخ أيضا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. في شيء ولا تعليق؟ نعم، هذا عبد الرحمن يقول أحسن الله إليكم، أرجو أن تخبرونا عن فضل السلف أو القرض الحسن، وهل فيه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلف والقرض الحسن لا شك أنه من تفريج الكربة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. وجاء في حديث لا يحضرني لفظه أن من أقرض أخاه يعني قرضا حسنا فكأنما تصدق به مرة أو حول هذا اللفظ، لكن ما يحضرني لفظه بالتمام. هذا عبد العزيز بن سويدان يقول أحسن الله إليكم، يعلم حبنا في الله لكم، لدينا سؤال، المشركون محبك الله كما حبتنا فيه. يقول أحسن الله إليكم، المشركون مخلدون في النار، فما المراد من قوله عز وجل هنا لابثين فيها أحقابا جزاكم الله خير؟ أنا أشرت إلى هذا، قلت الأحقاب إن كانت للمشركين الكفار الخلص فإن الأحقاب لا تنتهي الأحقاب أبد الآبدين، وإن كان هؤلاء الذين هم في النار من أهل الإيمان من أهل الكبائر فإن الأحقاب تنتهي. أيضا يسأل يقول هل درس الفجر قائم غدا؟ نعم قائم بإذن الله عز وجل، درس الفجر قائم.